مش كلهم يعني مرجئة الفقهاء ما يقولوش هذا الكلام مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم مش كل المرجئة طائفة واحدة. يقول ونقل في موطن آخر عن صنف منهم أنهم زعموا أن من شهد شهادة الحق اللي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن عمل أي عمل كما لا ينفع مع الشرك حسنة كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة ولا سيئة تضر مهما كانت. وزعموا أنه لا يدخل النار أبدا أبدا مش يدخل ويطلع لا مش هيدخل ده مات من غير توبة مش مهم ده ما صلاش ولو ده ما زكاش ولا حج وارتكب كل الأثام والمعاصي وقتل النفس التي حرم الله وعمل كل ده لا يدخل النار أبدا وإن ركب العظائم وترك الفرائض وعمل الكبائر. واضح طبعا ده مذهب هدام بمصيبة. يبقى الإنسان يقول لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يشاء. وقال السكسكي في وصف معتقدهم وأجمعوا على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فحسب. لا يدخل النار مش المقصود بها الكفار النار الإيه اللي هي خلود. وإلا لو قالوا أجمعوا على أنه لا يدخل النار إلا الكفار فحسب نار الخالدين يبقى ده كلام أهل السنة مش كده ولا لا؟ وأهل السنة ما يقولوا هذا الكلام بيقولوا إيه لا يخلد في النار إلا إيه إلا الكافر. واضح؟ لكن هو لا يقصد هذا وإنما يقصد مجرد دخول النار وأجمعوا. يبقى إجمعهم ده ما يقصدش بيه مين؟ لا يقصد بيه ها؟ قولوا مرجعة الفقهاء مستحيل يقولوا هذا الكلام وإلا هنرد عليه ونقول له إجمعك ده خطأ. لكن هو يقصد هنا إيه؟ طوائف المرجئة التي تنتسب إلى الجهمية ومن على شاكلتهم. لكن جهمية الفقهاء لا يقولون بهذا الكلام مرجئة الفقهاء لا يقولون بهذا الكلام. قال ونقل السكسكي إجماع المرجئة على هذا القول محل نظر اللي هو إيه وإنما وزي قال وإنما هو قول بعضهم كما ذكر الملك. فلما يجي يقول لك وإنما هو قول بعضهم ويجي السكسكي يذكر فيه الإجماع إذا الكلام مش منضبط. ولذلك نقول هو يقصد جميع طوائف المرجئة ما عدا مين؟ ما عدا مرجئة الفقهاء وأخرجهم لأنهم احتمال يكونوا في نظرية غير إيه؟ مرجئة. لأن بدعتهم بدعة إيه؟ بدعة إيه؟ هيدة كما سيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وننقل عنه الآن إن شاء الله. نحن لا نهون إلا ما هونه أهل الإيه؟ العلم. ومع ذلك هي بدعة. يعني بدعة ولكن هينة في مقابل هذه الإيه؟ البدعة الخطيرة. وقد نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن القول بأن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار هو قول غالية المرجئة الغلام للمرجئة. شوف بقى تحقيق ابن تيمية ملوى ليه ابن تيمية دائما العلماء ينقلوا عنه في مثل هذه الأمور محرر دقيق مدقق يعلم الأقوال ويحيط بها رحمة الله عليه. فلما يذكر القول يكون تحرم كل الجوانب. وفي ميزة ابن تيمية عنده انصاف عجيب مهما كان على مخالفة لفرقة من الفرق بل كل الفرق ويخالفها طالما لم تكن على نهج أهل السنة والجماعة ومع ذلك ستجد الانصاف. يقول وقيل عن هذه الطائفة انها تفعل كذا وهذا لم يثبت عنها. يدافع عنها مش بيدافع عنهم يعني بيقول هم على حق لا ولكن هم على باطل ولكن لا تنسبوا اليهم ما لم يقولوا مش عشان اللي انت بتنقده عنده باطل تجيب من الباطل وتكوم عليه. لا ما ينفعش الكلام ده. المسألة مسألة انك انت تكون منصف لانك لما تقول كلام تقول على فلان هذا الانسان مبتدع. نعم مبتدع واتفقنا على انه مبتدع. ما تجيش انت بقى تجيب عليه كلام بدعة ما قالهاش. لان الله عز وجل يقول الا من شهد بالحق وهم ايه يعلمون ويقول ستكتب شهادتهم ويسألون ويقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فلماذا انت هدفك انك انت بتنصح لدين الله عز وجل ولا الهدف التشفي من الناس النصح لدين الله عز وجل. فانا هدفي اني اظهر ما عليه فلان من بدعة حتى ينتصح هو واترك هذه البدعة وفي نفس الوقت يحذره من الناس من قد يغتر بديانته ويغتر بزهده ويغتر بعبادته ويغتر بحسن منطقه وكلامه فيقع في البدعة. يبقى انا لما بنصح النصح الهدف منه مش التشهير بالناس وانما ايه حتى لا تصبح سبيل الله معوجة. لان انا لما اسكت على المبطل واسكت على المبتدع ماذا تكون النتيجة؟

اللي هم الكرامية طائفة الكرامية، مؤمن كامل إن كان اللي نطق باللسان بس كامل الإيمان، أما اللي أتى بالزيادة القلبية يبقى كامل الإيمان. طب في الآخرة مرتكب الكبيرة بقى يقولون يدخل الجنة بدون إيه؟ حساب ولا عقاب، يبقوا خلقونا هنا ولا لأ في الإثم والإيه؟ واضح واضح. يقول فمقصود شيخ الإسلام بقوله خالفوا في الإثم دون الحكم أي في أمر المنافقين كما هو بين من سياق الكلام، تمام؟ وذلك أن الكرامية لما قالوا إن الإيمان هو القول فقط وألزموا بأن المنافقين على مذهبهم من أهل الإيمان، تمام؟ لأنه يقول الإيمان قول فقط، المنافقين معهم من أهل الإيمان وأنهم يكونون في الجنة، فبين أنهم وإن سموهم مؤمنين، بين من اللي بين؟ ابن تيمية، أنهم اللي هم الكرامية وإن سموهم سموا مين؟ المنافقين مؤمنين، إلا أنهم يقولون هم في النار. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بقلوبهم، فكان خلافهم في الإثم دون الحكم، خلفون في الإثم فسموهم مؤمنين لا منافقين، وفي الآخرة اتفقوا معنا في الخلود في الإيه؟ لأنهم يخلدون في النار. وأما حكم أهل الكبائر عندهم فظاهر من كلام شيخ الإسلام السابق أنهم يرون أنهم في الجنة، إذا كلامهم هنا اتفق مع الجهمية، صح ولا غلط؟ كما أن هذا هو المتلائم مع مذهبهم عندما جعلوا شرط دخول الجنة هو تلفظ اللسان وإقرار القلب ولم يذكروا العمل، صح؟ واضح الكلام ولا إنجليزي؟ صح، واضح، واضح، واضح، ماشي. قال وأما مرجئة الفقهاء، دخلنا بقى على المرجئة بتوع الفقهاء، فهم موافقون سائر أهل السنة في أن أهل الكبائر معرضون للعقوبة. شوف ده دخل ما بتكلمش هنا عن الناس بيقولوا كامل الإيمان ومرتكب الكبيرة هيدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب، لا، بتتكلم عن مين؟ مرجئة الفقهاء، بتتكلم عن الإمام أبو حنيفة، مش كده ولا لا؟ بتتكلم عن أئمة أعلام، ولذلك لابد هل هؤلاء سيوافقون الجهمية أو سيوافقون الكرامية؟ لا، المسألة عندهم كما سنبين الآن وننقل من ذلك. قلنا أخف البدع، مش كده ولا لا؟ واحد أنا عارف إن في بعض يا عم أخف البدع، عمال تخفف لنا بالبدع، المبتدع عايزين نقطع رقبته، مش بالصورة دي؟ البدع برضه فيها بدع إيه؟ مغلظة، وفي بدع إيه؟ مين موافقنا على إن في بدع خفيفة؟ مفيش حد عايز يرفع إيده، شكلكم كده خايف منكم، أنا خايف منكم، أه مش عايز ترفع إيدك، أه خايف أنا منك، ماشي. بقول لك ايه؟ واما مرجئة الفقهاء فهم موافقون سائر اهل السنة في ان اهل الكبائر معرضون للعقوبة وان الله يعذب بعضهم بالنار. يقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 13، اكتب عشان ترجع له، صفحة 38 وما بعدها، يقول في سياق الحديث عن مخالفة مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان، قال وكانت هذه البدعة أخف البدعة. أه ده مش كلام أنا بقى، أهو ده كلام ابن تيمية، شفت بقى كنت وقعت وأنا أسمعك، شفت بقى كنت وقعت وأنا في الغلط، أهو ده كلام مين؟ الإمام ابن تيمية هو اللي يقول كده مش أنا. قال وكانت هذه البدعة أخف البدعة، اللي هي بدعة مين؟ مرجئة، مش كل المرجئة، في مرجئة مصايب مش كده؟ مرجئة الفقهاء كانت هذه البدعة أخف البدعة، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، بدعة لفظية، واخدين بالكم ولا لأ؟ بدعة إيه؟ لأنه بقول لك هذا الإنسان الذي أتى بالتصديق ونطق باللسان مؤمن، مؤمن، تقول له طب ارتكب كبائر، طب ما زكاش، طب ما صامش، طب يقول لك ادخل النار، ما تاكش انا ادخل النار، يعذب ايوه يعذب، يخرج بعد كده من النار، يخرج بعد كده، ماذا تقول في الاحاديث تصر بيها؟ طب ما انت مع اهل السنه في كل شيء، يقول لك بس عنده بدعه اللي هي ايه؟ انه سماه مؤمن كامل الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ لان عنده الايمان لا يتبعض، ولذلك لا يقول عن الايمان يزيد وينقص، مش كده ولا لا؟ ما يقولش عن الايمان بيزيد ايه؟ ولذلك لا يستثني في الايمان، لانه لك استثني ازاي وانا بشك في ايماني؟ طبعا اهل السنه في هذه القضيه يقول لك بستثني ليه؟ بستثني ليه؟ علشان انا، هل انا وانا بقول انا مؤمن،

وفي مستحبات، وده اللي ربنا عز وجل قاله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والثلاثة مؤمنين صح، بس واحد مؤمن كامل الإيمان، وفي مؤمن إيه نقص إيمانه. أحيانا ينقص الإيمان فتنقص واجبات يعاقب عليها فيكون ظالما لنفسه، وأحيانا تنقص إيه مستحبات فيكون مقتصد لا له ولا عليه. يعني إيه؟ يعني هذا إنسان أتى بأصول الإيمان وأتى بالواجبات، ترك المحرمات وأتى بالإيه؟ بالواجبات، وإن فعل شيئا مخالف تاب إلى الله منه. ها نعتز بالمستحبات، فهذا إنسان ها ده اسمه إيه؟ مقتصد، الذي أكثر من الحسنات بل إيه؟ سابق أولئك المقربون، ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان. في اخر الايات قال ايه؟ ها هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لكن بعد كده ومن دونهما ايه؟ جنتان للمقتصدين، مش كده؟ طب الظلم لنفسهم، الظلم لانفسهم يدخلون النار، مش كده؟ فيعاقبون بما اذنبوا، ان لم يعفو الله فان عفا ما يدخلش النار من اصله، حتى وان كان ظالما لنفسه، لان احنا بنقول مرتكب الكبيره في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. وحيجي الكلام ده في الوعد والوعيد صح، في منهج اهل السنه ووسطيه منهج اهل السنه في باب الوعد والوعيد. فكل الكلام ده جاء في القران وجاء في السنه وفي اقوال السلف واسعد الناس حظا بالنصوص هم اهل السنه والجماعه، لانهم يعملون جميع النصوص. لكن غيرنا بيعمل ايه؟ ينظر بعين، ينظر الى احاديث ونصوص الوعد، والاخر ينظر الى احاديث وايات الايه؟ الوعيد. كذلك في باب القدر دول ينظرون الى ما يظنون فيه الجبر فيقولون بالجبر فيكونون جبريه، والاخرون ينظرون الى نصوص اخرى فيها ايه؟ فيها افعال العباد فينكرون مشيئه الله تبارك وتعالى فيقعون في نفي القدر، ومنهم غلاة ينفون حتى علم الله سبحانه وتعالى. يبقى في باب القدر كذلك، يبقى الاسماء والصفات منهم يعطل ومنهم يجسم او يشبه، واخدين بالكم ولا لا؟ في كل باب من الابواب، حتى في باب الصحابه من الناس من يخلو في الصحابه حتى يقدسهم ويعبد بعضهم من دون الله، والبعض يسلبهم مزاياهم حتى يطعن في الصحابه في الفراق. اهل السنه والجماعه وسط في كل الابواب، واضح؟ كويس. هنا يقول ايه؟ يقول شيخ الاسلام: واصل نزاع هذه الفرق في الايمان من الخوارج والمرجئه والمعتزله والجهميه وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وإبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، إذا ذهب بعضه ذهب إيه؟ كله. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان، صح؟ على الخلاف بين الخوارج، كفروه، التانيين جعلوه منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة والدب ده يعني، مش كده؟ كويس. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً، لا يتبعض، ليس الإيمان إلا شيئاً واحد، يوم زي اللي فات بالظبط، لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول مين؟ الجهمية، أو تصديقه القلب واللسان كقول المرجئه، صح؟ قالوا: لان اذا ادخلنا فيه الاعمال صارت جزءا منه، فاذا ذهبت ذهب بعضه، فلزم اخراج ذي الكبيره من الايمان، مش كده؟ هنعمل زي الخوارج والمعتزله، فارادوا ان يفروا مما وقع فيه الخوارج والمعتزله، طب يعملوا ايه؟ راحوا شايلين الاعمال من الايمان، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، إذا ذهب كله، فلازم يلزم من ذلك إخراج ذي كبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. ده كلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 510 اللي هو الإيمان الأوسط. وقال في موطن آخر في المجلد السابع عشر صفحة 270: وأما الذين أنكروا تباعده وتفاضله، تباعده يعني أجزاء، وتفاضله يعني بيزيد وينقص، مش كده؟

كلهم الحمد لله رب العالمين في تناقض. الذين لا يتناقضون هم أهل السنة والجماعة، لأن منهجهم ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. لا قضيه دار الاسلام ودار الايمان هنعرض لها في الاسبوع القادم، لاني هينقل عن الشيخ البربهاري كلاما فيها فسنتعرض له ان شاء الله. هل يجوز التسمي باسماء مؤمن ومسلم للمولود؟ لا ارى فيه شيئا ان شاء الله تعالى، لا ارى فيه شيئا ان شاء الله تعالى، ما دام المعتزله يجرون على مرتكب الكبيره كل احكام المؤمنين في الدنيا، فما الذي يترتب على قولهم في الدنيا؟ لا شيء، لا شيء يترتب، بس غايه الامر ان هم اللي بيترتب على ذلك اللي هو الخلاف في الاثم مع اهل السنه والجماعه، فبيجعلوه فاسق، ما بيجعلوهوش لا مسلم ولا مؤمن، فبينفوا عنه هذه الاسماء، وده امر خطير لما تنفي عنه انه مسلم يقول له مسلم، ده هذا مسلم، لا مش مسلم. ما هذا الكلام يتواضع الى اذان الناس ان هو كفره، مش كده ولا لا؟ اخ بيقول لنا السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. قضيه التكفير بعون الله سبحانه وتعالى ثم بشرحكم واضحه جدا. لماذا يصر ائمه التكفير في عصرنا هذا على هذا الفكر، على الرغم من ان كثيرا منهم اشد الجمعه؟ ام ان الموضوع له علاقه بالمال والسلطه فقط، لان القضيه واضحه جدا مع قليل من الفهم، وجزاكم الله عنا كل الخير. والله يا اخي قضيه اشد الجمعه دول وقعوا في التكفير دي مساله بتبقى للاسف يعني لها اسباب قد نعرض لها في اخر دروسنا ان شاء الله، عشان احنا مش عاوزين، لان احنا لو من البدايه بدانا نتكلم عن حد هنجعل هذا الكلام اللي بنقوله قد يكون فيه شيء من التنفير. احنا مش هدفنا في المجلس ان احنا قاعدين كده ان احنا نذكر اسماء اي حد، فدينا نتكلم عن حد، مش علشان احنا ضد ان حد يحذر من المبتدع، لا، تحذير من المبتدع ده امر اصلي من اصول اهل السنه والجماعه لا نقبل فيه خلافا على الاطلاق، لانه مش منهجنا ولا اختراعنا، ده منهج اهل السنه والجماعه، واضح؟ المبتدع مش هنسيبه، هنحذر منه باسمه، دي مساله منتهيه، لكن اللي بنتكلم عنه وده دين الله عز وجل ومحدش يرد عن هذا الامر. قلنا لو كي تكون سبيل الله عز وجل واضحه لابد من التحذير، بننصح المبتدع اصر على الاستمرار على بدعته لابد من تحذير الناس منه، ده دين، مش كده ولا لا؟ تخيل انت لو واحد بيطلع المنبر كل يوم وبيقول احاديث ضعيفه وموضوعه، وحذرناه وقلت له يا اخي اتق الله، هذه كذا في كتب الحديث بتبين صحيح وضعيف، يا اخي لا تذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او لا تذكر احاديث مكذوبه او مطعون فيها وتنسبها الى النبي صلى الله عليه وسلم، واصر على هذا الامر، هتحذر منه ولا مش هتحذر؟ لازم تحذر منه. واحد وجدته بيقول بدعه في الدين او بيقول شيء مخالف لاهل السنه والجماعه وحذرته ونصحته وحذره غيرك ونصحه غيرك، لابد انك تحذر. ايه قضيه؟ قضيته هو، لا عارف لو هو عايش في بيته لوحده ولا بيكلم حد ولا حد بيكلمه، محدش يجيب سيرته، لكن قضيه يكون يمسك ميكروفون ويبدا يتكلم في الدين وينشر بدعته، يبقى في هذا الامر لابد ايه؟ ده قائل، لابد من ايه؟ من ان تمنع البدع. واضح الكلام؟ كويس. يبقى احنا لما بنتكلم هنا في هذا الامر بيكون هدفنا بيان عقيدتنا والتحذير ممن يقع في مخالفه هذه العقيده. طيب احنا بقى هدفنا في الكلام اللي بيقوله دوت مش الكلام في الاشخاص، احنا المجلس ده مجلس علم مش مجلس تحذير، لان الناس عارفه قضايا التحذير والناس بتتكلم وبنحذر من مين والكلام ده، احنا هدفنا الان سواء الموافق او المخالف تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، نمسك كتب السلف وعلمائنا ونبدا نقرا نقطه نقطه، لو وجدتني انا حته عن اللي انت تظنه حقا قد اخطئ، هو انا مش معصوم، ممكن اخطئ ولا مش ممكن اخطئ، قد يكون عندي هوى والعياذ بالله، ابدا اجيب بعض النصوص التي تخدم اعتقادي واذكرها لي، والنصوص الاخرى اخبيها واحط ايدي عليها او ما اجيبهاش من اساسها، تعالى يا اخي انصحني واقبل نصحك ان شاء الله، ومش في العلن، لا في السر، تعالى لي كده، لان الامور دي خطيره، قد تيجي تقول لي في العلن ولا حاجه يقول لك المساله دي خطيره، لا تعالى في السر بالنسبه لي وانصحني، قول لي يا اخي انت لما قرات النص الفلاني ذكرت كذا وسبت كذا وعديت كذا وحذفت كذا، طب الصفحه الكذا في كتاب كذا فيها كذا، مش كده ولا لا؟ انا على عيني وراسي من آخر مهما كنت أصغر مني سنا، مهما كنت يعني أنا سبقتك مثلا في الطلب أو شيء من هذا القبيل، محدش فينا معصوم لا من الهوى، ولا حد فينا معصوم من الخطأ، ولا حد فينا معصوم من الفهم الغير سوي ولا لأ. فكل الأمور دي ما احناش معصومين منها، وفي نفس الوقت الحمد لله رب العالمين أنا اللي بقولك عندي استعداد للنصر، فأنت كمان يكون عندك الاستعداد للنصر، لأن احنا هدفنا لا أنا ماليش أي أهداف خاصة ولا أنت ليك أي أهداف خاصة، هدفنا المتفق عليه اللي هو إيه المفروض هدفنا إن احنا إيه نفهم ديننا نفهمه صح ونتربى عليه ونربي الآخرين عليه، لأن ده دين ربنا عز وجل. واليوم دنيا غدا آخرة، والآخرة دي بالنسبة لي أو بالنسبة لك ممكن تكون بعد لحظة. واحد فينا ما يكملش الكلام اللي بيقوله، ما يكملش المشوار، ما يرجعش المكان ده تاني، أنا أو أنت. فممكن الآن تقابل ربك سبحانه وتعالى وتدخل إلى عالم البرزخ، يبقى خلاص ملفك اتقفل مش كده ولا لا؟ أغلق الملف. طب على ضلال؟ على بدع؟ على هوى؟ ما هي دي القضية. فستسأل طب أنا لو كنت بأخفي أشياء أو بأدلس في الدين والعياذ بالله أو بأكذب على الله عز وجل، ما موقفي بين يدي الله عز وجل وأنت كذلك؟ احنا بنتكلم وعايزين نكون صرحاء مع بعضينا، ومش الهدف ان الكلام نقوله في العالم، مش القضية ان انا امسك الميكروفون وقال الناس تهللني، لا هيهللوني النهاردة طب مين هينقذني غدا بين يدي الله عز وجل؟ القضية والله يا اخوانا اصلاح عقائدنا، اصلاح عقيدتي واصلاح عقيدتك واصلاح عقائد المسلمين. مش عاوزين يكون فيه هوى، مش عاوزين يكون فيه، انا بكلمكم يعني بفتح لكم صدري وقلبي، لا بتكلم بالفصحى الوقت وبتكلم بالايه بالعامية اللي في قلبي بقوله لكم. هدفي والله الذي لا اله الا هو، وانا ما بحبش احدث يعني، فهدفي الحمد لله رب العالمين ان اصلح عقيدتي ونصلح عقائدنا جميعا، حتى لو انت مخالف يا اخي خالف، بس تعال اسمع وشوف وافتح قلبك وافتح صدرك واسال الله عز وجل، رب جبرائيل رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب اسرافيل ان يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، وان يهدينا سبحانه وتعالى الى ما اختلف فيه من الحق باذنه، انه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. عاوزين دول تلكم، وما زلنا نكرر الدعوه، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. هنعمل ايه بالكلمه دي اللي بنتفق عليها ان شاء الله تعالى؟ نشوف اقوال علمائنا الاماجد علمائنا الاكابر، دعكم من طلبه العلم، دعكم من الصغار، نترك الصغار على جنب، القضيه بقى فيها خلافات كبيره قوي وبقى فيها خلافات كثيره جدا، دعكم بقى من الصغار، والصغار دول مش اللي عنده 30 40، بص تعالوا نكبر نشوف ابن تيميه قال ايه والعلماء الكبار فهموا عنه ايه، وما زالت الدعوه اللي بقولها وبكررها، ما زلت بقول احنا كلنا كل اللي في الساحه الان بيدعي السلفيه في مصر وفي غير مصر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا احنا على منهج السلف الصالح، احنا ما بنتكلمش مع عاطفيه، بنتكلم مع اشعريه، احنا للاسف الكل بيقول احنا سلفيين. طب السلفيه ما هي؟ كتاب وسنه، بفهم مين؟ ليه قالوا بفهم السلف؟ علشان في بعض الناس دخلت فهمت القران والسنه زي المعتزله فهم مغلوط. فقالوا لهم لا، عشان يقتلوا الباب عليهم، قالوا لهم منهج السلف كان ايه؟ حلو؟ ففي ناس تصدرت لإيضاح منهج السلف الصالح وتوضيحه للعالمين زي الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أئمة السلفية، ثم آل الأمر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم آل الأمر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم آل الأمر إلى أهل عصرنا الأماجد وعلى رأسهم الشيخ مثلا ابن باز والشيخ الألباني، الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ عبد الرزاق عقيل، والشيخ ابن عثيمين، وهؤلاء الأربعة ماتوا مش كده ولا لا؟ ومن كان مستنا او مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فان الحيه لا تؤمن عليه الفتنه. وهؤلاء ما اتصور سلفيا في هذا العصر سلفيا منصفا يقول ان في ائمه غير الاربعه دول، مش كده ولا لا؟ اكبر علماء العصر، الباقي كله تلامذتهم. يعني الشيخ الفوزان فوق دماغنا من فوق تلميذ لكم. عشان نبقى نضع الاخ اتصل عليا وبيتكلم معايا في التليفون بيقول لي يا اخي الخلاف اصل الشيخ مقبل هو الشيخ الألباني أقام، قلت له يا أخي اعرف للناس قدرهم، الشيخ مقبل تلميذ الشيخ الألباني، تعرف هذا أم لا؟ الشيخ مقبل كان تلميذ عند الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية، كان هو والشيخ ربيع المدخلي في درجة واحدة في السن، واخدين بالكم ولا لأ؟ وكانوا مع بعضهم في نفس الدراسة،